سفحي النقود ما لا يخشون عوم بها تدرى المغنى لا هم من فائضون في الانتقال مواهب أدركوا فيها Thank you.